وختامه مثل. نرجو من فضيلة الأستاذ الشيخ القارئ المقري في العالم الإسلامية وقارئ جمهورية مصر العربية الشيخ طه النعمان حفظه الله تعالى أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن المجيد بالقراءات المختلفة والأصوات والمقامات المختلفة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوة الإيمان والإسلام. شيخ صار فرما رأيك ما أبقوا فشمديد في الإيمان. إننا نحب صنف الله. هم أبقوا الله تبارك وتعالى كي وجدت أب في صف محبة ركبهن كي أب قرآن المجيد في صف محبة ركبهن. ما شاء الله هذا الحفل كبير جدا. ما شاء الله يقول بني محفله ومذكر بهات خشوة. ولكن ذهبت إلى حفلات أصغر فكان هناك تشجيع وسمعنا يعني التهليل والتكبير أكثر من ذلك، فما لكم أنتم نائبون؟ ما شاء الله فرمارة كنا بعض محفل مهادر هو وتعدادي وجدت تفهمت، لكن هو مجھے انہوں نے بہت دادی اور انہوں نے مجھے بہت دلیل کر دیا کہ میں اور بھی اچھا پڑھوں، اور آپ لوگ میرے سال میں سو رہے ہیں اور نعرہ تکبیر اور ایسے الفاظ سے مجھے داد نہیں دیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله جزاكم الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما سبحان الله ما شاء الله ما شاء والذين قضوا الله ما شاء الله والذين طبعوا والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء ومن طلق من آبائه Yeah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ويهدي إليه من أناب الذين الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت كذلك أرسلناك في أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون يا

الذي خلق سبحان الله الله خلق الإنسان.